من هو؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة. والرسول صلوات الله وسلامه عليه هو الذي يقول عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. رحمة مهداة صلوات الله وسلامه عليه. ونحن في شهر ربيع الأول، عندما يهل علينا هذا الشهر، نتذكر ميلاد خير البشرية صلوات الله وسلامه عليه، ونتذكر أثر الرسالة التي هي نعمة على البشرية جمعاء، نعمة على العرب وعلى العجم على حد سواء، نعمة على الآدميين وعلى سائر المخلوقات من الدواب والطيور والجمادات، نعمة صلوات الله وسلامه عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نستطيع يا أخي المسلم أن نعرف قيمة هذه الرحمة عندما نستعرض ماضي البشرية قبل رسالة أشرف الخلق وخاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه. كانت البشرية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم تتخبط في حياتها، فالقوي يأكل الضعيف، والغني لا يرحم الفقير، والأب يقتل ابنه مخافة أن يطعم معه، ويقتل ابنته التي ولدت حديثا وبشر بها يقتلها مخافة العار. اسمعوا، ويأتي القرآن الكريم يرحم الوليد سواء كان ذكرا أو أنثى، يقول عز من قائل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ويقول وهو يعيب على أولئك الذين إذا بشر أحدهم بالأنثى يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يقول عز من قائل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ويبين أن الولد سواء كان ذكرا أو أنثى إنما هو هبة من الخالق جل وعلا ليصحح للناس مفاهيمهم، وليبين للناس مسارهم، ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الأمر كله لله. إذا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للبشرية، ورحمة للإنسانية، ورحمة للآدمية، ورحمة لكل العالمين من البشر ومن غير البشر، سواء كانوا طيورا أو حيوانات أو جمادات. جمادات كمان، جمادات. علمنا القرآن الكريم على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجمادات تحس. القرآن بيبين كده. يقول عز من قائل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس. الجبل بيحس يمر الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل أحد ومعه الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومعه الخليفتان عمر وعثمان رضي الله عنهما وأرضاهما، ويمضي الرسول على الجبل فيهتز الجبل. قيمة الآدمي، الآدمي الشريف العفيف الراقي، يمضي الرسول يمشي على الجبل ومعه هذه الصحبة المختارة من أوائل الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم أجمعين، فيهتز الجبل في حسه الجبل، فيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. عمر استشهد في المحراب، وعثمان استشهد وهو يقرأ القرآن. يتنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأنهما شهيدان. اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. تتأثر الجبال، تتأثر الجبال بالأخيار من هذه الأمة. أجل تتأثر، تتأثر بالأخيار من الأمة. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وكان رحمة للعالمين. تستطيعون أن تدركوا هذا من قول ذلك الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو يروي حديثا في صحيح البخاري في باب الفتن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمعوا هذا الحديث لتعرفوا قيمة هذه الرسالة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى نجى البشرية من شرورها وآثامها ببعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الصحابة والناس كلهم يسألوا الرسول عن الخير: أخبرني بعمل يدخل الجنة يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك يا رسول الله، قل آمنت بالله ثم استقم. معاذ: أخبرني بعمل يدخل الجنة ويبعدني عن النار. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر له الأعمال اللي تقرب من الجنة وتبعد عن النار. سألوا عن الخير، لكن حذيفة كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متخصص في حاجة تانية في الشر. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. خايف أن الشر يجي يوم يأخذ لنفسه حيطة من الشر. يا عقلاء هذه الأمة، يا أتباع هذا النبي الكريم، ألا يعقل كل واحد منا الشر؟ أليس الكذب شرا؟ أليست الخيانة شرا؟ أليس الربا يعد شرا في المجتمعات؟ أليست الرشوة تعتبر مدمرة لسائر العلاقات؟ شره شر. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير. الخير أنون اللي هو الرسالة، الدين، النبوة، النبوة التي أعلت قدر هذه الأمة ورفعت شأنها وأعزت جانبها وجعلتها خير أمة اخرجت للناس بحق وصدق، الخير الرسالة. وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ احنا عايشين في خير، النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة عايشين في خير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دفن خير لكنه ليس خيرا خالصا زي الخير بتاع النبوة. الخير بتاع النبوة ده النبوة دي خير وبركة على المسلمين اولا وعلى البشرية جمعاء، عربا وعجما، عقلاء وجمادات وطيور، وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم. امم دي امم اهي. فرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت خير لكل هذه الامم الموجودة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دفن، في غيوم، خير ما هو زي الخير بتاع النبوة. قلت وما دفنه؟ اسمعهم، قال قوم يهدون بغير هدي، قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. من الذي اضاع قيم هذه الامة؟ ومن الذي ضاع مقدراتها؟ ومن الذي اطمع الاعداء في اراضيها؟ انهم الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، غير انهم لا يقر لهم قرار عندما ترتفع راية هذه الرسالة، رسالة لا اله الا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله عز وجل. دي الرسالة. اما الذين اضاعوا القيم والمثل والمعايير والمبادئ والارض والمقدسات، اين هم من هذه القيم وهذه المبادئ؟ لقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اعداء هذه الامة. فمن الذي خول لهؤلاء ان يعتبروا هؤلاء الاعداء اصدقاء؟ اذا كان الله يعدهم اعداء، واذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعدهم اعداء، فمن الذي اعطى غير من الذي اعطى هؤلاء ان يختاروا طريقا غير طريق القرآن وطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعهم، صفهم لنا يا رسول الله، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله فما تأمرني ان ادركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وامامهم، وجماعة المسلمين موجودة، وامام المسلمين كتابهم وسنة رسولهم محمد صلوات الله وسلامه عليه، وجماعة المسلمين هي التي تعرف قيمة هذا الامام، الامام القرآن والرسالة التي جاء بها محمد صلوات الله وسلامه عليه. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت يا رسول الله فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ ناس عايشين على الهوى، والهوى كله ضلال وكله شر، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة أو غصن شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، فرق، فرق غرسها أعداؤنا في أوساطنا في مجتمعاتنا، فرق، يساريون اشتراكيون. عشنا في عصر عجيب والله، عصر عجيب، اطروحات كثيرة جدا بديلة عن الاسلام. الاسلام ده اصبح يعني رجعي مش نافع. الاشتراكية مرة، واليسارية مرة، والعلمانية مرة، والعولمة مرة، وما احناش عارفين كل يوم هيطلع لنا شيء. الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ الا تحبون ان يسلم منهجكم ويسمو طريقكم؟ اسلكوا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا لكم ان الربا يرفع من اقتصاد الانسان ومن اقتصاد المجتمع، فصدقتموهم ونسيتم قول الله سبحانه وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ونسيتم قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قالوا لكم أمورا كثيرة طرحوها أمامكم، قالوا لكم ما لكم هكذا تنظرون إلى المرأة كأنها إذا ظهرت وأكثرت عن مفاتنها كأنها شر، فصدقتموهم وأخرجتم المرأة سافرة متبرجة فنزل الخطر وحل البلاء بساحة أمة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ونسيتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على رجال أمتي من النساء، وإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. نحن نحافظ على المرأة الشريفة العفيفة، نصونها، نعرف قيمتها، نعرف ان لها مكانة، نعرف ان شرفها وعرضها وعفافها في المجتمع ارقى من المال وارقى من الجاه. لا بارك الله بعد العرض في المال، الرجل العربي اللي يقول كده، اصون عرضي بمالي لا ادنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال. ايه مال ده؟ مال وانا عرضي مدنس على قارعة الطريق هنا وهناك؟ قالوا لنا هكذا فصدقناهم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. هذه الرحمة علمت البشرية ان ربها واحد، وان عليها نحو هذا الاله الواحد ان تخضع وان تدل وان ترضى باوامره وان تنتهي عما نهى عنه ربنا جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. ايها الإخوة المسلمون، عندما سأل حذيفة وقال إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فور الجاهلية صحابي جليل آخر ونذكرها حتى لا نطيل، موضوع طويل، صور الجاهلية جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما امرهم الرسول صلى الله عليه وسلم حيث الضربات المتلاحقة على المستضعفين في مكة، قال لهم اذهبوا الى الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده احد. شوفوا الحبشة بالوقت بيعملوا ايه، شوفوا البشرية الضائعة والتائهة بتعمل ايه بعضها، قتل وسفك دماء. اعطوا الادميين سلاحا، لكن الذين تسلموا واشتروا هذا السلاح ليس عندهم عقل، فاستعملوا السلاح في اراقة الدماء وفي تدمير كل طاقات البشرية. شوف الاسلحة. ولو انهم رجعوا الى رحمة رب العالمين جل وعلا محمد صلوات الله وسلامه عليه، لو انهم رجعوا الى هذه الرحمة لعرفوا ان سفك الدماء وقتل الابرياء انما هو جريمة يغضب عليها ربنا جل وعلا من فوق سبع سماوات. اسمعوا جعفر لما راح هناك وبيسألوا النجاشي ما الذي جاء بكم الى هذه الارض، فسيدنا جعفر بن ابي طالب مسلم عرف قيمة الاسلام وعرف الاسلام اثروا ايه في حياته، قال ايها الملك، شوفوا الادب مؤدب، مفيش واحد مسلم يقولوا عليه ايه، يقولوا عليه مش مؤدب، والله لو لبس واحد مسلم وما عندوش ادب احكموا عليه هو، متحكموش على الاسلام، لانه ايه لم يتمكن الاسلام منه. واحد كده مغرور يكلمك باحتقار، يبقى لازم تعرف ان ده لو كان اسمه مهما اسمه من الاسلام تأكد تماما ان الاسلام ما يعرفش طريقه الى قلبه. فسيدنا جعفر قال له ايه، ايها الملك، كنا قوما اهل جاهلية، وراح مصور له الجاهلية، نعبد الاصنام ونأكل الميتة ونقطع الارحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، كنا على ذلك حتى بعث الله الينا رجلا منا، رجل نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه، فامرنا بعبادة الله وحده وترك عبادة الاصنام، وامرنا بالصدق وصلة الارحام، وامرنا بالمحافظة على الاعراض، وامرنا بحسن الجوار، فامنا به وصدقناه، فعدا علينا قومنا وارادوا ان يفتنونا عن ديننا فهاجرنا اليك ايها الملك. كان الملك عاقل وواعي، واعي عنده فهم، اول ما سمع المقارنة دي فهم ان الدين الجديد ده له معنى ثاني، فقال لهم لا عليكم، انتم صيوم، صيوم يعني ايه باللغة الحبشية اللي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ايه سيوم يعني امنون، بمعنى امنون بارض قومي، انتم امنون بارض قومي. ادي النجاشي. ايها الاخوة المسلمون، الجاهلية معروفة، والاسلام الذي محى الجاهلية عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم والسنة المطهرة، الاسلام معروف. فهل انتم مسلمون؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. والرحمة للعالمين قال لهم كده، ربنا قال له قل لهم يا محمد، قل يا من ارسلت رحمة للعالمين، انما يوحى الي انما الهكم اله واحد، فهل انتم مسلمون؟ فان تولوا فقل اذنتكم على سواء، انا يعني انذرتكم وعرفتكم الطريق، طريق النجاة، طريق العز، طريق الرفعة، طريق الشرف، طريق المجد، طريق النصر. انا انذرتكم واعلمتكم بي خلاص. فان تولوا فانتم تركتموه بعد معرفة. واللي يترك الخير بعد معرفة لا يلوم في النهاية الا نفسه. فقل آدمتكم على سواء وان ادري. ادي التحذير اهو. تحذير. وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون. انه يعلم الجهر من القول. من اللي بيعلم الجهر من القول؟ الله. ويعلم ما تكتمون. ويعلم ما يكتمه الانسان منا. ايها الاخوة الاحباب، رحمة للعالمين. رحمة بالصغار. يدخل الاقرع بن حابس احد الاعراب البدو، يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم ويراه يقبل احد ابناء ابنته فاطمة، فيقول له يا رسول، يا محمد، اتقبلون صبيانكم؟ قال نعم. قال ان لي 10 ابناء ما قبلت منهم احدا. قال وماذا علي ان كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ انما يرحم الله من عباده الرحماء. ويطلع واحد من الذين عرفوا قيمة الاسلام، ان محمد صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي بالناس كان يطيل، فاذا ما سمع بكاء طفل امه اتت به الى المسجد لتصلي خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يتجوز في صلاته. يعني ايه؟ يقصر في الصلاة، يسرع في الصلاة، ويقول انما سمعت بكاء ملاك. سمعت بكاء ملاك. وطلع واحد من اللي عرفوا قيمة الاسلام قال ايه؟ ارحم الطفل ولو لم يكلك، انما الطفل على الارض ملك، هو لطف الله لو تعلمه، رحم الله امرأ يرحمه. 300 طفل زي ما قلت لكم، 300 طفل كل يوم بيموتهم على مطارق الجهل والحرب هناك بين اريتريا وبين اثيوبيا. 300 طفل كل يوم، فين الرحمة؟ سلموهم اسلحة لكنهم لم يسلموا هذه الاسلحة الا لجهلاء وليسوا عقلاء. ولو كانوا عقلاء ما استعملوا هذه الاسلحة لتدمير مقدراتهم، بل لتدمير بلادهم، بل لتدمير مجتمعاتهم. ايه فوضى؟ الا لا ترجعوا، احنا بقى الاسلام قال لنا كده، الا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طبعا عبد واحد هيقول لي والله دول اثيوبيا والاريتريا دول فيهم كفار بيضربوا بعض. لا، فيهم مسلمين. 70% في اثيوبيا مسلمين، و80% او 90% في اريتريا مسلمين. والحرب دائرة لتصفية الاسلام من هذه المناطق من القرن الافريقي. فهل وعى المسلمون هذه المؤامرة؟ مؤامرة في داخل فلسطين وفي داخل الاقصى وفي كل مكان. لو بحثتم لوجدتم انها مؤامرة على الاسلام وعلى المسلمين. فهل وعى العقلاء من هذه الامة هذه المؤامرة؟ ايها الاخوة الاحباب، شكر الله سعيكم فقد اعطيتم الكثير في الاسبوع الماضي، وهم يشكرونكم، جمعية الهلال الاحمر، على ما قدمتم. وستجدون ايضا اخوانكم هناك يجمعون لهؤلاء الذين يموتون كل يوم. 300 طفل يا عالم، فين حقوق الانسان؟ فين حقوق الانسان اللي بيتكلموا عليه؟ وجمعيات واشياء هائلة وطائلة. يدخل المندوب من هنا ينقل الخريطة ويثير الإحن والعداوات والبغضاء بين المتناحرين، ثم يذهب ويقول احنا ذهبنا وبنبعث لهم بعض المعونات. معونات؟ اي معونات؟ لن تحقن دماء البشرية، ولن تعود للبشرية مكانتها، ولن تسلم البشرية من المؤامرات الا على هدي كتاب الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا ويعافيكم في بلادنا وفي أبداننا وفي مجتمعاتنا من هذه الجاهلية الضاربة أطنابها في كل مكان. اللهم احفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظه من مؤامرات الأعداء، اللهم احفظه من مؤامرات الجهلاء والسفهاء، اللهم احفظ هذا البلد بحفظك يا رب العالمين، واحفظ رئيس هذه البلاد، احفظه من بطانات الشر وآل الفساد. اللهم عافه في بدنه وفي دينه وفي دنياه. اللهم اجعله لسان صدق ونصر وعز وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا، واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، في فلسطين والأقصى وفي لبنان وفي الشيشان. اللهم أيد المجاهدين بتأييدك يا رب العالمين. اللهم إننا مغلوبون فانتصر. اللهم إننا مغلوبون فانتصر. اللهم إننا مغلوبون فانتصر. اللهم أنزل على المجاهدين بركاتك يا رب العالمين، وأنزل على أعداء الإسلام نقماتك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.